علما انه هو احيانا يبيع معي وانا ابيع، واحيانا قد يدخل هذا المحل اكثر من واحد باذنه وعن رضاه، فهل يجوز له ان يدفعني هذا الشيء؟ في حدود ما تقول ما بيجوز، في حدود ما تقول، لكن ما بيجوز الحكم بين اثنين شرعا حتى نسمع منهما كلمة. هذا هو. دافع عن نفسك يا أبو ليلى. طبعا يا شيخنا مبدئيا الأخ طبعا صدر هذا الكلام دون تنفيذ، يعني قلت أي شيء بدي يروح من هذا المحل كونك أنت المسؤول بعدي بدك تتحمل مسؤوليته، والأشخاص اللي بيقولوا لهم بيدخلوا هذا المحل هم شباب معروفين من يعني لدينا من إخواننا من طلبة العلم وهم الحمد لله أمناء. أما بالنسبة للبيع والشراء، هذا الأخ أحيانا يعني ينسى ماذا باع، أما أنا إن بعت شيء والحمد لله أتذكر ولو قبل كذا أنا بعت. واحد واحد حتى ما كثير نتوسع وننسى تفاصيل. بتوافق على التهمة هذه بالنسيان؟ لا. كلمة وطاها؟ لا ما بتوافق. لا ليش ما بتنساها؟ أنسى كما ينسى البشر. إذا ما بتوافق. الله يهديك. لكن الله يهديك. لا هي كمان جيت لكن لكن هي جملة استدراكية على إيش؟ إذا أنت موافق أنك تنسى. بنسى نعم. مش مطلقا يعني، هو عم يتهمك الآن ويا ليت التهم تكون كلها من القبيل هذه، لأنه بين يتهم الإنسان أجيره بأنه ينسى وبين يخون شتان ما بينهما، فهو يتهمك الآن بأنك تنسى. شو رأيك شو جوابك؟ لا أنسى. لا تنسى. نعم. ليه؟ أولا لأنني أبيع وفور بيعي أسجل. أيوة. أولا لأنني أبيع وفور بيعي أسجل. ثانيا لأن البيع ليس بتلك الكثرة حتى يعني لا أستطيع أني مثلا أسجل أو كذا فأنسى هذا أو ذاك أو كذا، ففي يعني أوقات فراغ الجو بكون هادئ كذا، فيعني يساعد هذا الشيء كله على التذكر وليس على عدم النسيان. طيب انت في عندك شيء غير الاصل وهو انه كل انسان يعني بينسى كما قال عليه السلام عن نفسه. نعم يا شيخ. انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. نعم يا شيخ. فالحقيقة انه على هالقاعدة هو ينسى وانا انسى وانت تنسى. اي نعم. لكن انت عندك شيء زيادة عن هذا الأصل؟ نعم يا شيخنا. وهو صدر قبل أيام عند يعني وقت الحساب جمع المال، سألته عن هذه البيع، هذه البيعة شو هذه البيعة أنت بيعها؟ قال الصحيح الصحيح إني ما بعرف شو بعت، لكن جمعت هدول الأغراض اللي تبقى من المصاري حطيتهم كذا، حصل أم لا؟ بالشيخ انت بتسأل بالشيخ لا تسأل فيه. يعني ما نعم. يعني هو اختصر الطريق بدل ما يجي اللي يسأله سألك مباشرة. شيخنا ستأخذ هذا القول دليل يعني شو بدك فيه؟ انت بقى هلا بدأتها تعرف تعرف اللغة الشامية بدأت تخاوز، بتقولوا انتو تخاوز؟ ما بتقولوا كده بتقولوا؟ انت لما بدأت تقول يعني تتخذوا دليل معناها بدأت تتخذ الحيطة. الشيخ الله شو بده يساوي؟ انت جاوب عن السؤال هذا، وقع هذا ولا لا؟ مرة. نعم مرة. هذا داخل في النسيان المنفي آنفا ولا لا؟ نعم. طيب جريء ما شاء الله. فأنت تدان الآن، هل بيقع مرة ما بيجوز يقع مكرة؟ نعم. وبيجوز يقع كرات؟ نعم. فإذا قولك لا أنسى أصبح نسي منسية، لأنك اعترف بأنه وقع منك نسيان، وهذا بخل